نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين رحمه الله قال رحمه الله: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله ما الذي يصح فيه الصلح، ثم بين بعد ذلك ما الذي يصح فيه شيء من ذلك، وأشار له بقوله صح الإسقاط فقط، ذكر بعد ذلك ما الذي لا يصح فيه الصلح مطلقا، لا جزء منه لا يصح مطلقا حتى ولو في جزء منه، والذي لا يصح فيه الصلح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إذا كان الصلح عن دين. والقسم الثاني: إذا كان الصلح عن عين. والقسم الثالث: إذا كان الصلح محرما. ومثل المصنف رحمه الله لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بمثالين، وأشار رحمه الله إلى القسم الأول مع مثاله الأول بقوله: وإن صالح، أي المقر له عن المؤجل، أي عن الدين المؤجل ببعضه، أي بإسقاط بعضه، الجواب لم يصح. وعلى قول المصنف لا يصح لأنه لا يجوز تعجيل المؤجل. مثال ذلك: لو أن شخصا يطالب آخر ب10,000 ريال يدفعها له بعد سنة، فأقر من عليه الدين بالعشرة، فإذا قال المقر له أعطني من العشرة الآن 6,000 ريال وأسقط عنك الباقي، على قول المصنف رحمه الله لا يصح، لأن الأصل أن المؤجل لا يقدم. والقول الثاني: يصح هذا الإقرار على الصلح، يصح هذا الإقرار لأنه لا محذور فيه، والله عز وجل يقول: حل الله البيع، ولأن الطرفين ينتفعان بذلك، فالمقر أسقط عنه جزء من الدين، والمقر له استلم الدين حالا. وإلى هذا القول ذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم وغيره من العلماء. والمثال الثاني قال: لا بالعكس، أي لو صالحه عن الحال مؤجلا بزيادة، وهذا لا يصح لأنه ربا. مثال ذلك: لو أن شخصا يطالب آخر 100,000 ريال وحل السداد، وقال المقر بالدين: ليس عندي الآن 100,000 ريال، فلو صالحه المقر أو صاحب الدين قال: أنا أؤجل الثمن بزيادة بشرط الزيادة، فتدفع لي بعد سنة 120,000 ريال، فهذا الصلح لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، والربا محرم، وهذا الصلح أحل ذلك المحرم. وعلى قول المصنف إضافة لما سبق من التعليل في المثال الأول والثاني، لا يصح الصلح إذا كان بلفظ الصلح، لأنه كيف يصالح على ماله بماله؟ وسبق لكم أن اللفظ لا يؤثر سواء كان بلفظ الصلح أو الإبراء أو الإسقاط ونحو ذلك. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى القسم الثاني من الصلح الباطل، وهو إذا ما كان الصلح على عين، وأشار إلى المثال الأول منه بقوله أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه، أو أقر أي المقر له للمقر له ببيت للمقر له على سكناه أي على سكنى المقر سنة، الحكم لم يصح. مثال ذلك: لو أن شخصا وجد بيتا بابه مفتوح فدخل وسكن فيه، فلما أتى مالك البيت قال هذا الغاصب أنا أقر أنه بيتك لكن أتصالح أنا وإياك على أني أسكنه مدة سنة، على قول المصنف رحمه الله هذا الصلح لا يصح لأن هذا غاصب، فلا يحكم القاضي بصحة هذا الصلح. ولو رضي مالك البيت أن يسكنه سنة يجوز، لأنه يجوز لا على أنه صلح وإنما على أنه هبة مدة عام لينتفع به. ومثل المثال الثاني بقوله أو يبني له فوقه غرفة، أو يبني أي المقر له أي لنفسه المقر فوقه أي فوق هذا البيت الذي غصبه غرفة. الغرفة في اللغة تطلق على ما كان في الدور الثاني فأعلى، وما كان في الدور الأرضي يسمى بيت، لكن الناس اصطلحوا الآن على أن جميع ما في البيت سواء في السفل أو العلو غرفة. مثال ذلك: لو أن ذاك الشخص الذي دخل البيت قال المالكية أن أخرج منه لكن بشرط أمكث فيه دائما في غرفة في أعلى البيت، القول المصنف لا يصح لأن البيت كل ما علاه ملك لصاحبه بما فيه لها ملك لصاحب، كل ما على البيت من الهواء ملك لصاحبه، كل ما على البيت في الهواء جهة السماء ملك لصاحبه، فهذا الصلح لا يجوز لأنه غصب. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى القسم الثالث من الصلح، وهو ما إذا كان صلحا محرما، وأشار إلى المثال الأول بقوله أو صالح مكلفا أي أو صالح المقر مكلفا أي عاقلا بالغا بعد أن أخذه قهرا وهو حر ليقر له بالعبودية، أي ليثبت له أنه عبد لذلك الرجل الذي قهره وأكرهه على هذا، فهذا الصلح لا يجوز. لأنه لا يجوز أن يتحول الحر إلى عبد بالإكراه ونحو ذلك. مثال ذلك لو أن شخصا رأى حرا عمره 20 عاما فقال له سأذهب للناس وأقر أمامهم بأنك عبد لي حتى يعلموا أني إنسان غني وعندي أرقاء وإلا قتلتك. فلو قال هذا الشاب نعم سأقر لك وأتصالح معك على ذلك، سأقر لك صلحا لئلا تقتلني، قل هذا الصلح لا يصح لأنه محرم. ومثل المثال الثاني ومثل مثالا ثانيا على القسم الثالث في قوله قال أو امرأة، أي أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية، أي لتعترف أمام الناس بأنها زوجة لفلان بعوض، وهي مكرهة على ذلك. قال لم يصح أي هذا الصلح لأنه مبني على الكذب. وقوله بعوض، وكذا لو كان بغير عوض فالحكم سواء. مثال ذلك لو أن شخصا رأى امرأة وقال سوف أقتلك أو تقرين أمام الناس الذين سنذهب معهم سويا عند أهلي وتقولين بأني زوجة فلان وأعطاني عوضا على ذلك، فأقرت له بذلك لئلا يقتلها، فهذا الصلح لا يصح لأنه محرم. فلا يجوز لامرأة تدعي أنها زوجة لفلان وهي كاذبة، وكذا العكس فلا يدعي رجل أنه زوج لفلان أنها زوج لفلانة وهو كاذب. ولما بين رحمه الله بأن القسم الثالث المحرم وهو الصلح بإقرار بالعبودية كذبا أو بالزوجية كذبا، قال وإن بذلاهما، أي من أقر بالعبودية وهو كذب أو أقرت المرأة بالزوجية وهو كذب، فبذل مالا ليتنازل عن دعواه بالصلح صح. لذا قال وإن بذلاهما، لذا قال وإن بذلاه، أي من ادعى الرق أو المرأة بالزوجية، هما أي الرقيق والمرأة له، أي بذل هذا العوض للمقر له صلحا عن دعواه. يعني مثلا لو أعطيا هذا الذي أجبرهم مبلغا من المال كـ1000 ريال ليخلي سبيلهما قال صح. مثال ذلك لو أن شخصا رأى رجلا في الشارع وقال قر لي أمام الناس الآن سنذهب بأنك عبدي ولا أقتلك، فلو قال هذا الرجل الذي في الشارع أتصالح أنا وإياك أعطيك 10,000 ريال وأخلي سبيلي، فلو قال رضيت قال مصنف صح أي هذا البذل وهو 10,000 ريال ليتخلص هذا الشاب المكره من الظلم. وكذا لو قالت المرأة التي أكرهت على الإقرار بالزوجية أنا أعطيك 5,000 ريال وأخلي سبيلي. قال صح، أي ما اتفق عليه من الثمن لتتخلص من الظلم. وهكذا كل، ولهذا قال العلماء كل شخص ظلم ولا يستطيع التخلص من مما ظلم فيه إلا بدفع مال يرتضيه الظالم يصح، لأن المظلوم يتخلص من هذا الظلم، والظالم في حقه إذا أخذ المال حرام عليه، لأن هذا المال لم يأته إلا ليتخلص المظلوم من ظلمه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.